السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة هنكمل إن شاء الله شرح العقيدة، وإحنا بناخد من الأول كتاب معارج القبول. وأنا دايما بحب يا جماعة نبتدي إن شاء الله بكتاب المعارج، لأنه كتاب قيم جدا، وبتلاقي نفسك درست قضايا كتير جميلة جدا، يعني مش ممكن تتخيلوا الخير اللي هو فيه. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واتكلمنا المرة اللي فاتت على المناظرات اللي حصلت بين الرسل، وكنا بنتكلم واتكلمنا برضو، علشان احنا كده هنرجع بسرعة، اتكلمنا برضو على شروط لا إله إلا الله، وما كملناش الشروط. كان فاضل لنا شرطين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان فاضل لنا شرطين في لا إله إلا الله، ونبتدي ناخد نواقض لا إله إلا الله. مهم قوي يا جماعة ان احنا نتعلم شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. ليه مهم؟ لان كثير من الناس لا يدري ان شهادة ان لا اله الا الله ليها شروط او ليها نواقض اساسي. يعني كتير جدا من الناس يظن، يقولك ايه ده، ما خلاص ان لا اله الا الله شروط ايه ونواقض ايه. لا، هي ليها شروط وليها نواقض، لها شروط ولها نواقض. فلابد ان نتعلم ايه هي شروط لا اله الا الله وايه هي نواقض لا اله الا الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان شروط لا اله الا الله العلم واليقين والمحبة والانقياد، وقلنا ان الانقياد للا اله الا الله دي من اخطر، انا بعتبرها عن نفسي من اخطر شروط لا اله الا الله، لان الانقياد انت ده ممكن يبقى يناقض وينافي فطرتك وطبيعتك. يعني ايه؟ يعني ايه لا يناقض ولا ينافي فطرتك وطبيعتك؟ يعني ممكن تكون لا اله الا الله ترتضي منك شيء ليس في طبيعتك. ايه ده ازاي؟ لو انا اؤمن ان لا اله الا الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو انا مؤمنة بلا اله الا الله ورأيت زوج بيتزوج على زوجته، مش هعترض، مع ان انا كامرأة من جوايا مش حابة ده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اتخانقنا، اختلفنا، متضايقة، معترضة، مش عاجبني، مين اللي بيقود؟ الله. فيجي دلوقتي مين اللي بيقودني؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقودني، شرع الله عز وجل بيقودني. بس انا متضايقة قوي ان اخويا ورث للذكر مثل حظ الانثيين، اتضايقت. يبقى لسه ما فيش قيادة لا اله الا الله. انا متضايقة قوي ان بيحجروا على حرية المرأة وبيفرضوا عليها الحجاب. اصل المفروض المرأة تبقى حرة. يبقى انا لسه ما فيش قيادة لا اله الا الله. لا، انا عايز الصفحه اللي فيها الشروط ونواقض لا اله الا الله. يبقى انا لسه ما فيش قيادة للا إله إلا الله. طبعا نقص في العقيدة طبعا، لأن قلبي لسه مش ماشي، قلبي لسه لا يجد ان اللي بيقوده لا اله الا الله. لا انا لسه ليا رأي، انما العبد له رأي على خالقه، دي كارثة. ظهر في حياتي جزاك الله خير، دي كارثة. فانا لسه ما بتقدنيش لا اله الا الله. يعني ايه ما بتقدنيش لا اله الا الله؟ ما انا زي العربية. تخيلي انت بتسوقي العربية، بتجيبيها يمين تقوم جاية شمال، تدوسي فرملة تقوم ماشية بسرعة، هترميها، هتقولي العربية دي بايظة، العربية ما تلزمنيش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقد، لا هو مش نقص شرط الانقياد، هو لازم لا اله الا الله تقودك، لازم الله عز وجل هو اللي يقودك. يبقى لازم طبعا. تخيلي يا ام عبد الله تيجي تحودي يمين تقوم العربيه حوده شمال، تيجي تدوسي فرامل تقوم العربيه ماشيه بسرعه، تيجي تمشي بسرعه تقوم العربيه مفرمله. مين هيرضى يسوق عربيه زي دي؟ دي بالظبط كالعبد الآبق، العبد العاصي. ربنا بيقول تضغطوا؟ لا، متغطى ليه؟ ده حجر للحريه. ربنا بيقول يجوز للرجل واحد واثنين وثلاثه واربعه، وانت تقولي لا هي واحده. لا وايه؟ شوف الفجر تقولك اصله موحد، وكان التعدد ضد التوحيد. يعني احنا كمان بنفخر اصله موحد. موحد وهو اللي بيتجوز اثنين وثلاثة ده مش موحد، ده كافر مشرك. يعني هل نعتبر ان التعدد كالشرك؟ انا لله وانا اليه راجعون. الانسان لابد ان يؤمن. سمعنا واطعنا. يبقى القيادة لمين؟ انا اتخانقت انا واخويا، اخويا ده زي قلته ملوش فايدة، وفوجئت في الميراث ان هو بياخد ضعف للذكر مثل حظ الانثيين، سمعنا واطعنا. ليه؟ طب انا زيه، ده انا ممكن اكون بتعب اكتر منه، ده انا ممكن اكون بشتغل ما اعرفش ايه، ده انا ممكن اقول ايه. سمعنا واطعنا. مفيش حاجه اسمها ليه، هي دي القيادة. انت بيقودك الله عز وجل، بيقودك اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليليش ليه، من غير ليه. طب هو ربنا قال لنا ليه نعمل كذا؟ لا مفيش حاجة اسمها ربنا قال لك ليه. وهو ليه يحصل كذا؟ ما تقوليش ليه يحصل كذا. ربك سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لمن يشاء، ويحكم بما شاء في خلقه، يحكم بما شاء. فلابد ان احنا نكون على حذر. احنا في وقت يا جماعة بتتميع في العقيدة بتاعتنا، لازم تبقى الدين بتاعنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يعزك ويبارك فيك يا ام مالك. فلابد يا جماعة ان الدين بتاعنا هو اللي يقود. رجع دايما نفسك. طب الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قاله. خلاص تبعت وقطعت، ما بفكرش. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على السفر بغير محرم. طب انا ما عنديش محرم، اعمل ايه؟ ولا حاجة. سمعت وقطعت، يبقى ربنا مش مقدر لي السفر. ادم انا ما عنديش محرم، يبقى ربنا مش مقدر لي السفر. فهمتي؟ زي بالظبط اللي ما عندوش فلوس هقول له لازم تروح تحج، لازم تسافر اوروبا صيف، هو ما عندوش فلوس، غير مستطيع. ما هي الاستطاعة دي من الاستطاعة وجود المحرم. من الاستطاعة وجود المحرم. انا مش مستطيع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش مستطيع خلاص. وده يكون بهدوء برضا. لابد من الرضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد من الرضا يا جماعة، لان الانقياد ان انت منقادة لحكم الله عز وجل، قابلة ورادية بأحكام الله عز وجل عليك. لابد من الرضا. يبقى لينا آخر حاجة في شروط لا إله إلا الله. ما يجي القوانين الوضعية، لكن شوفوا لو القوانين شرعية من عند الله سبحانه وتعالى والله ما كان يحدث. ولكن هيهات، ازاي بنستشعر الايمان والامان في ظل احكام الله عز وجل؟ بالضبط كده. بص يا جماعة، ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ كلاهما مصيبة، يعني المصيبة تنزل. فإن رضي صاحب المصيبة واحتسب فهو ابتلاء، لأن الابتلاء يكفر الذنوب. وإن لم يرضى وسخط فهي عقوبة. فهمتوا الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ الابتلاء مع رضا، مع احتساب، مع ان انا مسلمة القيادة لله سبحانه وتعالى يبتلي ما يشاء. لا، البكاء طبعا مش من السخط. السخط ده يا جماعة شعور في القلب. لا طبعا، الابتلاء اي حاجة تنقصك تتمنيها ونقص منك هو ابتلاء. فاي شعور في القلب بتتمنيه ومش لاقياه ده الابتلاء، فقدان الشيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتسب صفيه. الصفي ده يا جماعة مش الاب او الام او الاخ او الاخت. لا، الصفي ده ممكن يبقى صاحب. صفيه يعني بصطفيه، بيصطفيني. لا اوعى تقولي كده يا سلمى، ما يجوز الدعاء على النفس بالموت. تمام؟ يعني واحدة صاحبتي بحبها قوي، برتاح معاها. فالابتلاء من احتسب صفيه، يعني احتسب صدر ورضي بالفراق. سمعت وأطعت. يا رب انا راضية والله، والله يا رب راضي. فمن احتسب صفيه فليس له عندي جزاء الا الجنة. اي حرمان ابتلاء، الراضيتي بتلك الحرمان فأنت في ابتلاء، إن سخطتي فأنت في عقوبة. طبعا الإنسان يغير العقوبة إلى ابتلاء طبعا. ما هي بس خدوا بالكم إن الإنسان لا يعرف ما بداخله إلا في الموقف. اوعى تقولي أصل أنا مش قد الموقف ده، أصل أنا ما أقدرش على الموقف ده. أنت ما تعرفيش أنت إيه. اوعى يا جماعة الشيطان يدخل لنا ويقول لك عارفة لو امك ماتت انت هتموتي بعدها، عارفة لو ابوك جراله حاجة انت هتنتهي. دي تخويفات الشيطان. الشيطان يخوفكم ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدايما الشيطان يجيب لك هواجس. كلنا يا سارة، مش انت بس، وكلنا يا سلمى، كلنا. لا يا رب، لو ماما هتموت يبقى انا قبلها. لا لا لا لا، لو بابا هيموت يبقى انا قبله. لا لا لا لا، لو جوزي هيموت لا يبقى انا قبله. لو ولادي لا انا قبلهم. لا لا لا لا لا، لو انت تظن الله عز وجل ارحم بعبده من هذه بولدها الله عز وجل أرحم بيكي. هتفاجئي في الموقف ان ايه ده الدنيا ماشي، طب ما انا اهو تمام. ده عارفه ليه ده تاخد الشيطان ميت يا ام مالك؟ ام مالك بتشوف ان هي امها بتموت في الحلم، بتبقى منهاره وتقعد تعيط بجنون وتصحى. عارفه ده ايه؟ شيطان بيدخل لك في الحلم وبيوريكي كده، وبتلاقي نفسك منهاره. انا كانت فكره ان ابويا يموت دي مستبعده جدا. اولا ده المحرم الوحيد اللي انا املكه، زي ما بيقولوا السند الوحيد ماليش غيره. فحكه انه يموت لا استحق، ازاي هعيش؟ مش ممكن الدنيا هتستمر. هو مات من 16 سنه والدنيا مستمره عادي جدا والحياه مستمره عادي جدا تماما. لكن مين اللي كان بيخوفني؟ الشيطان. الشيطان الشيطان يخوفك ويأمرك بالفحشاء، اعملي عشان تأمني نفسك، ايه يعني خدي، والمنكر، وان تقولي على الله غير الحق. يعني ايه اقول على الله غير الحق؟ امين يا رب يرحم موتى المسلمين اجمعين يا رب. يعني ايه تقولي على الله غير الحق؟ تبرري زي اللي بيفتوا اصحاب الفتاوى ذات البلاوة دي من ايه؟ شهوة. انتوا فاكركوا اي واحد يا جماعة بيطلع يفتي للطاغوت بظلمه؟ يعني يقول له عايز تقتل اقتل، فياش حاجة من حقك، دول خوارج اقتلهم. انتوا متخيلين ليه هو بيعمل كده؟ هل تظن ان هو مش عارف الحكم الشرعي؟ لا، هو عارف الحكم الشرعي ولكن خايف من الفقر. ليه هو يا جماعة بيعمل كده؟ لان الشيطان بيخوفه هتفتقر. الشيطان بيخوفه هتفتقر. قال يا ام همام احنا ممكن نشتم السلف الصالح، يعني ممكن نقول على يزيد ابن معاوية انه ظالم. عندنا هنا يا جماعة في مصر ممكن نقول على يزيد ابن معاوية ظالم، ممكن نقول على الحجاج ظالم، لكن ما نقدرش نقول على ملك او رئيس دلوقتي انه ظالم. لان الملوك والرؤساء دلوقتي ما ينفعش نقول عليهم ان هم ظلمة او ان هم مش كويسين، لان دي تعمل مفاسد. لكن لما نتكلم على التاريخ بتاع زمان مش مهم نقول ان ظلمة ظلمة، مش مشكلة. ايه رأيكم؟ يعني احنا ممكن نشتم في السلف الصالح علشان دول زمان مش هيضرونا، لكن لو احنا شتمنا في اللي ما بيحكموش شرع ربنا اساسا دلوقتي يبقى احنا كده ايه؟ بنعمل مفاسد. ايه هي المفاسد؟ السلف الصالح يزيد ابن معاوية، نقول على يزيد ابن معاوية ظالم ماشي، لكن اوعى تقولي على حد من اللي ما بيحكموش شرع ربنا دلوقتي مش ظالم، تعملي مفسدة كبيرة قوي، الناس تزعل منك. الله، لا هم مش علماء، مش علماء، هم مش علماء يا ام محمد. ام محمد بتقولي ليه بيقولوا كده وهم علماء؟ تمام، هم مش علماء يا جماعة اساسا. العالم الرباني هو من يقول كلام الله ويبين سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وافقت السلاطين ام لم توافق السلاطين، سواء وافقت السلاطين ام لم توافق السلاطين. فالنهاردة لما يجي لي يا ام همام اي حد، يجي لي اي حد يقول لي هذا الدين يوافق السلاطين او لا يوافق السلاطين، يبقى معلش ده دين السلاطين، يبقى ده مش دين ربنا، يبقى ده الدين اللي يوافق السلطان. هي دي انت شايفة ان دي حاجة بسيطة يا مهمم؟ دي عقيدة. قال لها عصرات دنيا هذه يا خبر ابيض، هي دي بسيطة؟ دي عقيدة يا مهمم. يعني انا اقول لك دينك هو دين السلاطين، ولا اقول لك دينك هو دين ايه؟ طيب هنقول دلوقتي نرجع لنواقض الاسلام. احنا كده خلصنا، احنا كده خلصنا من ايه؟ شروط لا اله الا الله. احنا خلصنا كده شروط لا اله الا الله. طب لو سبرش علينا يا مهمم هتعرفي دلوقتي الاجابة. هنتكلم دلوقتي يا جماعة على نواقض الاسلام، وعايزاكم تحفظوها زي ما انتم حافظين اساميكم. هنتكلم دلوقتي على نواقض لا اله الا الله، وعايزاكم تحفظوها زي ما انتم حافظين اسمكم بالظبط. اول، وخدوا بالكم، نواقض الاسلام العشرة مجمع عليهم اجماع من جميع العلماء، ما فيهمش خلاف. العقيدة يا جماعة ما فيهاش خلاف، الفقه ممكن يبقى فيه خلاف لكن العقيدة ولا لا. اول حاجة من نواقض الاسلام الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اول حاجة الشرك. يعني ايه الشرك؟ يعني ايه الشرك؟ الشرك ان انا اعمل عبادة لغير الله. قل ان صلاتي ونسكي محياي مماتي لله رب العالمين. سواء بعبادة، سواء بذبح، سواء بنذر، سواء باستغاثة. يبقى اول حاجة الشرك، تمام؟ ان انا اجعل اي عبادة من عباداتي لغير الله سبحانه وتعالى، سواء ولي بقى الحسين، السيدة، ما اعرفش مين، علي، يا فاطمة، اي استغاثة، اي عبادة لغير الله عز وجل فهي شرك. يسبح لغير الله، يسبح للحسين، يسبح للسيدة، يسبح لغيره، يسبح لغير الله، يسبح للجن. تاني حاجة، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليه. التانية بقى، انا مش بأشرك، انا حاطه في النص شريك، قول لربنا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طيب وبعدين؟ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تمام، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احنا بنعبدهم بس والله يا ربنا علشان يعني واسطة بيننا وبينك، اصل هو واصل وانا مش واصل. يعني النهاردة يا جماعة فوجئت، زي النصارى، انا النهاردة فوجئت بمفاجأة غريبة جدا. انا لقيت واحدة، او مش واحدة بس، كذا واحدة من اقاربي. النهاردة كنا بقى في المشرحة وفي الوصل والتكفين وكده، فلقيتها بتقول اصل انا لقيتني عايزة ادعي، فقلت لا انا وحش. رحت متصلة بصاحبتي قلت لها ايه داي لبنت خالتي، يعني ايه انا عايز ادعي؟ فقلت لصاحبتي اصل هي احسن مني، قلت لها وانت ما دعتيش؟ قالت لي ليه؟ قلت لها وانت ما دعتيش؟ قالت لي لا. ادعي ليه؟ قلت لها ما دعتيش انت ليها ليه؟ قالت لي لا، اصل هي احسن، هي ان شاء الله تبقى مستجابة. يا خبر ابيض، اهو ده نوع من انواع الوساطة، ان انا اظن ان انت لما تدعي هتستجاب دعائك، وانا لما ادعي مش هيستجاب دعائي، فجعلتك انت الواسطة. كل ما تزنق في حاجة ام اتصل بك، يا فلانة ادعي والله بالموضوع الفلاني، يا فلانة الحقيني ادعي بالموضوع الفلاني. تخيلوا، يبقى هنا دي نوع من انواع الوساطة. لازم تثقي وتوثقي العلاقة بينك وبين الله عز وجل. فيش حاجة اسمها اصل انا وحشة فما دعيش، اصلا انا ربنا ما بيستجبش مني فمش حاجة، ده سوء ظن بالله، ده عدم صلة. ماشي انا ادعي، بص يا فريدة انا بطلب ندعي البعض بظهر الغيب، زي ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب وهو رايح العمرة لا تنسنا من صالح دعائك. في فرق ان انا اقول لك ما تنسينيش من صالح دعائك، اوعي تنسيني من صالح دعائك، وفي فرق باني بقول لك انا دعائي مش مستجاب وانتي اللي دعائك مستجاب فانتي ادعي، او انتي احسن مني فانتي ربنا هيستقبل منك ومش هيستقبل مني. دي اللي ممنوع، دي اللي ممنوع. ما تجعليش بينك وبين الله عز وجل وسط، مفيش حاجه اسمها حد يدعي لك وانت ما تدعيش، انت تدعي وهي تدعي، انتوا الاثنين تدعوا مع بعض. الثالث، وهنا بقى هنبتدي في الجزء الخطير قوي في العقيده، من لم يكف الكافر او يشك في كفره او يصحح مذهبه فهو كافر. بس خدوا بالكم، الكافر المتفق على كفر مين؟ المتفق على كفرهم اليهود النصارى المشركين المجوس. يعني لو حد ما كفرش النصارى او اليهود او المشركين او المجوس فهو كافر. يبقى من لم يكفر الكافر المتفق على كفره او صحح مذهبهم، يعني قال لك انا مؤمن ان عيسى ابن الله بس انا مؤمن ان محمد رسول الله، لا والله ده ايه ده ان شاء الله، هتقول لك يا ده خلاص ده هيسلم. هيسلم ايه يا جماعه، ده بيضحك عليكم. يبقى من لم يكفر الكافر المتفق على كفره فهو كافر. طب ده ناس كتير قوي يا جماعة بيقولوا اليهود والنصارى مش كفار، اصل خدوا بالكم دي ايات صريحة، ما هو هو كده بيكذب القرآن، ما هو مش ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر. ربنا بيقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له، لا ده انا بقول انهم صلبوه، يبقى انا بكذب مين؟ ربنا. يبقى انا بقول ان هم صح وربنا بيكذب والعياذ بالله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم؟ مين الضالين؟ لا انا قلت اليهود لا ما فيهمش حاجه. يحيى الهلال مع الصليب كفر، ارفع الصليب كفر، ده انا بقول الايات غلط. وما صلبوه، طب عايزين نعمل مجمع اديان، اليهود يقف يصلي والنصراني يقف يصلي والمسلم يقف يصلي وايه موسى نبي عليهم الصلاة والسلام وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه، اه وحدة الأديان كفر كفر. لأن أنا ما بقولش كده إنهم كفار. يبقى نكون واخدين بالنا قوي، لأن دي من نواقض لا إله إلا الله، دي من نواقض لا إله إلا الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مفيش حاجة اسمها صليب، مفيش حاجة اسمها كنيستي، مفيش حاجة اسمها حائط مكة، مفيش حاجة اسمها مشرك، مفيش حاجة اسمها اعلو هبل. لما الكفار قم يقولوا يعني هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، ردوا عليه، قال وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فرد عليهم المسلمين الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. يبقى لو أنا ما عنديش القناعة بإن دين الإسلام هو الدين، ودين الإسلام هو الأعلى وهو الأجل، وإن أي حد ليس على الإسلام يكفر، يبقى أنا لسه ما أمنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. تمام؟ دي رقم ثلاثة. أربعة، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو إن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هنقعد هنا بقى. أنا أعتقد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الزانية، ها؟ لا، بدل ما رجمها الأفضل إني أرحمها، لأنها كانت تحت ظروف رهيبة وهي بتزني، واضطرت إنها تزني عشان تأكل عيالها، فحسجنها بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمها ما كانش عنده رحم، لكن هو البيه اللي عنده رحم. فمن اعتقد ان غير هدي النبي اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم من لا يحكم شرع الله على حكمه، فهو كافر. انا عايز بالله من نواقض لا اله الا الله، دي خطيره جدا دي يا جماعه. انا واحده مره بتقول لي ليه من بدل حكمه من بدل دينه فاقتلوه. متفق عليه يا ماما، من بدل دينه فاقتلوه. تعرفين الحديث ده؟ بص، يرضى بيها في مقابل الاحكام الشرعية يا ام اسماعيل. يعني دلوقتي انا هقول لكم ازاي. لو واحد جه قال لك هنصلي المغرب 4 ركعات بدل 3 ركعات، ما حكمه؟ يعني النهاردة صدر قانون بان صلاة المغرب هتبقى 4 ركعات بدل 3 ركعات، ايه حكمه في الشرع؟ ده ايه رأيكم؟ انا بقول لكم لو حد، انا بفترض بدي مثال، لو واحد جه قال هنصلي المغرب 4 ركعات بدل 3 ركعات، اليس هذا بكفر؟ الابتداع ده ان انا ازود حاجة من عندي. يعني تصلي، اللي يصلي المغرب 4 ركعات يبقى مبتدع؟ لا طبعا، اللي يصلي المغرب 4 ركعات فهو كافر، لان يظن ان 4 ركعات افضل من 3 ركعات. انتوا فاهمين يا جماعه يعني ايه يظن ان هديه اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه؟ طيب هيجي حد تاني يقول لك لا، العيشه طويله قوي، 4 ركعات بنبقى نايمين، هنخلي العيشه 2 ركعات بس، ويصدر قانون بان صلاه العيشه 2 ركعات بس، حكمه ايه؟ كفر، لأن يغير من دين الله عز وجل. طيب جه حد تاني قال لك لا، قطع اليد وحشية، قطع اليد وحشية، احنا هنسجن بس، ما الفرق؟ هو مين اللي قال قطع اليد؟ والسارق والسارقة فاقطعوا، ها اقطعوا ايه؟ ايديهما. ليه؟ ليه؟ نكالا. يعني ايه نكال؟ عقوبة، جزاء، جزاء من عند الله عز وجل. حلو قوي. طيب انا قلت لا، الجزاء ده قاسي، انا هخليه سجن 4 شهور. انا هخليه بدل، لانه قاسي قوي، هخليه سجن بس 4 شهور. ها ايه رايكم؟ ايه الفرق؟ ماليش دعوه باللي بيحصل. انت دينك، بصي عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، انا ماليش دعوه، محدش يقول لي احنا بيحصل عندنا كذا، انا ماليش دعوه باللي بيحصل، طالما ان انت رافضه ده وعارفه، تمام، وعارفه ان ده لا يجوز شرعا، ربنا مش هيقول لك انت بلدك ما طبقتش ليه اللي انت معتقداه، ربنا هيقول لك انت معتقده ايه، وعلى اساس اللي انت معتقداه ربك هيحاسبك. ربنا سبحانه وتعالى مش هيقول لك طبقوا ايه. لكن انا النهارده لما اتسرق، ما انت هتروحي للمحكمه دي ليه؟ عشان تاخدي حق غير حقك؟ عشان تحكمي الشارع عشان تاخدي حاجه مش من حقك؟ زي ما هم ناويين يعملوا عندنا قانون يا جماعه تساوي الميراث، يعني الراجل ياخد قد الست، تساوي الميراث. ده قانون بيدرسوه دلوقتي ان هو ينزل في بلادنا كلنا، تونس، المغرب، ان الست دلوقتي بتعول البيت زيها زي الراجل، فيبقى تاخد قد الراجل. لو انت رضيتي وخدتي قد اخوكي يبقى انت مشتركة معهم. فهمتوا ايه الفرق بين ان انا اؤمن بده وان اللي حواليا بيعملوا ايه؟ فهمتي الفرق؟ انا ماليش دعوة هم يعملوا ايه، بس انا لما يجي الفلوس في ايدي هقول لاخواتي خدوا، انتوا ليكوا الضعف بتاعي، انا ما اخدش حاجة ربنا ما قالش عليها. لا ده دي ممكن تبقى نزوة منه او شهوة او فاهمة ازاي؟ وده يا جماعة والله من رحمة ربنا بينا، ان اوعى تفتكروا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لا ما بيسألوش طبعا انا ازاي مسرق عليه، يسألوا لا اليد اليمنى الاول وبعدين اليد اليسرى. هما يسألوا قبل القطع عن اسباب السرقة؟ لا مش وليه يسألوا قبل القطع عن اسباب السرقة، هو حاجة طبيعية يا مهمام ان حد يجي يكسر دولابك وياخد الفلوس اللي جواه؟ افرضي ان واحد ابوه عايز يعمل عملية، الطبيعي انه هيفكر يسرق ايه اللي قدامه. يعني مثلا انا سايبة سلسلة، انا سايباها انا مش محرزاها، فيقوم سارق. ليه؟ اصل امي كانت عايزة تعمل عملية. تمام؟ انا بديك اهو المثال ده في لحظة ضعف خدها، لكن التاني اللي عارف انت حاطة حاجتك فين وتغافل وراح كاسر الدولاب واخد فلوسك من جوه الدولاب، لا يا جماعة ده ما ينفعش يتصار وسط المجتمع اساسا، ده بعد كده هيقتل وبعد كده هيدخل البيوت يسرق البيوت يعني خدوا بالكم، دي خلاص بقت عينة فاسدة ما ينفعش تتساب وسط المجتمع. شوفي عشان كده ربنا يقول والفتنة أشد من القتل، وجود العناصر دي وسط المجتمع أشد على العناصر على المجتمع بكتير من إقامة الحدود عليه. وجود العناصر الفاسدة دي في مجتمعنا استئصالها أهم بكتير من إن المجتمع كله يفسد، وأنتوا شايفين المجتمع عامل إزاي؟ النهارده لو في حد حرابة من اللي بيعتدي على طفل ولا طفلة، النهارده لو واحد بيعتدي على طفل او طفلة اتقطع ايده ورجله واتعلق في الميدان، حد الحرابة يقطع من خلاف ويترك حتى يموت، كان ممكن في طفل حد يموت بيه او طفلة حد يعتدي عليها او ست ماشية حد يبصلها اساسا ولا يعكسها؟ ها طب قولوا انت يا خبر ابيض، استحاله. انتوا متخيلين لحد ما يموت كان ممكن واحد يخطف طفل يلوط بيه، او ممكن واحد يخطف بنت يعتدي عليها؟ ها اي طفله انت بتتكلمي ليه على زينه؟ زينه دي واحده من مئات الاطفال اللي ممكن يعتدى عليهم يا صبا. ها هي دي بقى ولكم في القصاص حياة. فتخيلي النهاردة ما يقولك لا اصل اللي بيعتدي على واحدة من غير رغبتها هيتسجن 10 سنين يا فرحة قلبي، ويطلع بعد 10 سنين يعتدي على اللي بعدها. وانا عملت ايه؟ ايه اللي انا استفدت؟ ايه اللي انا استفدت؟ ها؟ ما استفدتش حاجة. فإن لله إني إليه راجعون، فاللي يعتقد إن فيه هدي أفضل أو بديل عن هدي ربنا سبحانه وتعالى أو عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر والعياذ بالله، مخزي، لا يظن الكمال في دينه، يظن أن غيره أكمل من دينه، وأن هناك هدي موازي أو مقارب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقف لحد الأربعة دول ويبقى فاضل لنا بالضبط كده كل ده عشان قوانين وضعية. وتخيلي بقى لما يجي يقولك القانون الفرنسي هو اللي ماشي دلوقتي، تمام؟ بصي يا زينب، زينب بتقول لبس التبرج هو اللي جعل ده يحصل. طب ده ما كانش بيحصل ليه في الجاهلية يا زينب؟ ما كانش ليه يا جماعة بيحصل في الجاهلية؟ اه متفق عليها يا مراد. ليه في الجاهلية ما كانش حد بيعتدي على حد؟ يعني ليه في الجاهلية كان فيه زنا بس ما فيش حد بيعتدي على حد؟ لما كانوا متبرجات. لا ما كانش فيه قصاص. بالظبط كده، عادات العرب. لان دي حاجة لا لا لا لا ولا ليهم حمية ولا حاجة خالص. لا لا لا لا، دي حاجة تخالف النفس البشرية. ايوة حاجة تخالف اصل الاعتقاد واصل العرف. لا مش فيهم حياة. او تزني الحرة، كان عندهم الحرة دي لا تزني، محدش يقرب منها، ممنوع ممنوع فطرة صح. فما كانش عندهم اعتداء. ليه؟ مع ان الستات كانت بتتزين وكانت عريانة. النهاردة عشان اقول ان سبب الاعتداء التبرج، لا ده واحد حيوان ملوش علاقة بالتبرج. لا لا لا لا، ما بيتسطروش ولا حاجة. لا لا لا خالص. لا كان عندهم الزنا. وانا ليه اعتدي على واحده مش عايزاني؟ هو انا ليه اساسا؟ انت عارفه يعني ايه اعتداء؟ عارفه يعني ايه زنا باعتداء؟ ها؟ يعني واحده مش عايزاني انا بجبرها على ان هي تعمل حاجه حتى لو هي زانيه. يعني حتى لو هي زانيه انا بجبرها بالقوه ان هي تزني معايا. ايه ده؟ الحاجه يعني ضد الفطرة وضد الطبيعة وضد كل حاجة. فهم ما كانش عندهم كده، كان عندهم بالضبط كده انحلال اخلاقي فاق الانحلال الاخلاقي اللي كان موجود ايام المشركين. انتوا متخيلين يا جماعة؟ يعني انحلال الاخلاقي فاق المشركين العرب. كان عندهم رايات حمراء، اللي عايز يزني اللي عايزة تزني تحط راية حمراء يزنوا مع بعض احنا حرين. يعني شوفي في حرية في الزنا، لكن ما فيش حد يعتدي على حد ابدا غصب عنه الا ما يحصلش. فلابد ان الحاجات دي يا جماعة دي من نواقد لا اله الا الله. يبقى خدنا النهاردة 4 نواقد وخلصنا النهاردة شروط لا اله الا الله. انا كالله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.